بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المبكر تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سمي العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: وإذا قلت كل إنسان كاتب بالفعل، فنقيض الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك أي بالفعل، ولازم ذلك دوام السلب أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، بعض الإنسان قد يكون كاتبا وقد لا يكون كاتبا، فتريد أن تسلب فتريد دوام السلب، يعني تريد أن تقول بأنه هذا الإنسان الذي قلنا أنه كاتب بالفعل ليس دائما على هذه الحالة، وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة. بالأمس بينا بأنه كيف نحتال لذلك، قلنا أن بعض الموجهات ليس لها نقائض صريحة، ومن هنا نحاول أن نحتال لذلك عن طريق بيان نقيضها، عن طريق بيان لازم النقيض للملزوم الذي ليس له اسم واضح واسم مصرح به في كلماتهم. فلهذا قال: ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات إن أرادها الطالب على أنه في غنى عنها، فننصحه أن لا يتعب نفسه بتحصيلها فإنها قليلة الجدوى والفائدة. بعض المنطقيين أشار إلى هذه النقائض، طبعا كما أشرنا بالأمس بأنه الموجهات على قسمين: موجهات بسيطة وموجهات مركبة، وهذا الذي بيناه هنا إنما كان في الموجهات البسيطة، أما الموجهات المركبة فلها حديث آخر الآن لا يدخل فيه للمصنف ولا أيضا فيه فائدة للبيان. الموجهات المتناقضة، الإخوة اللي يردون يراجعون أو يعرفون تلك بعضها على الأقل، المهمة منها هذه: إذا كانت الآصل، كانت القضية في الآصل موجهة بالضرورية المطلقة فنقيضها تكون ممكنة عامة، وإذا كانت في الآصل مشروطة عامة فنقيضها تكون حينية ممكنة، وإذا كانت في الأصل وقتية مطلقة فنقيضها ممكنة مؤقتة، وإذا كانت في الأصل موجهة بالمنتشرة المطلقة فنقيضها الممكنة الدائمة، وإذا كانت في الأصل موجهة بالدائمة المطلقة فنقيضها المطلقة العامة، وإذا كانت في الأصل موجهة بالعرفية العامة فنقيضها الحينية مطلقة. طبعا هذه هي نقائض البسائط، يعني الموجهات البسيطة، أما ما هي النقائض المركبات فله حديث آخر، وكما قال الماتن أيضا والشاعر وكما قال المظفر أنه لا فائدة مهمة ترتجى من مثل هذه الأبحاث. من ملحقات التناقض هو التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. قلنا فيما سبق بأنه تارة أن القضيتين متوافقتين وأخرى غير متوافقتين، فإن لم تكونا متوافقتين تارة تكونا متناقضتين وأخرى متداخلتين وثالثة متضادتين ورابعة داخلة تحت التضاد. هذه هي الأقسام الأربعة للقضايا غير المتوافقة في المعدى والمحتوى. أما فيما يرتبط بالقسم الأول من القضايا غير المتوافقة وهي المتناقضة، فقد بينا فيما سبق ما هي جهات الوحدة والاتحاد التي لا بد من تحققها لكي يتحقق التناقض، وما هي جهات الاختلاف التي لا بد من تحققها لكي يتحقق التناقض. الإخوة تذكرون قلنا فيما يرتبط بجهة الاختلاف لا بد أن تكون هناك جهة اختلاف في الكم والكيف والجهة، هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تتحقق حتى يتحقق عندنا التناقض. طبعا هذه القضية أشار إليها المصنف قبل ذلك ويؤكدها الآن أيضا، وهو أن حديثنا دائما إنما هو في المحصورات، بس إما المحصورات الكلية أو المحصورات الجزئية موجبة أو سالبة، هذه الأقسام، والتي قلنا أن المفيد في المنطق أيضا القضية المحصورات بكلا قسميها من الكلية والجزئية، وكلا قسمي الكلية والجزئية من الموجبة والسالبة، هذه هي الأقسام الأربعة التي لها اعتبار في العلوم ولها اعتبار في علم المنطق. فلهذا يقول تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع، بينا لماذا محصورات أربع كلية جزئية موجبة سالبة، تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية. تبين هذا عندما تعرضنا للاختلاف في الجهة، قلنا الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، أو الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، بيناه فيما سبق. أي بين المختلفتين في الكم والكيف، وهذا واضح. ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، أي بين المختلفتين بالكم فقط أو المختلفتين بالكيف فقط. في التناقض قلنا مختلفتان في الكم والكيف معا، أما إذا اختلفتا في الكم فقط اختلفتا في الكيف فقط فماذا هو الحكم وماذا تسمى؟ هذه اختلافها في الكم فقط، اختلافها في الكيف فقط، ثم الاختلاف في الكيف فيما يرتبط بالكليات أو فيما يرتبط بالجزئيات يؤدي إلى حصول الأقسام الثلاثة من أقسام المتبقية من القضايا غير المتوافقة، وهي التداخل التضاد والداخل تحت التضاد. إذن هذه الأقسام الثلاثة المتبقية وهي التداخل أو التضاد أو الداخل تحت التضاد، هذه إما أن يوجد فيها اختلاف في الكم دون الكيف، وإما أن يوجد فيها اختلاف في الكيف دون الكان. أما إذا كان هناك اختلاف في الكم فقط دون الكيف فهذا معناه أن واحدة منها كلية واحدة منها ماذا؟ جزئية، لأن اختلاف في الكم، وبينا أن الكلية والجزئية مرتبطة بكم القضايا، كلية يعني جميع الأفراد، جزئية يعني بعض الأفراد دون البعض الآخر. فإذا كان هناك اختلاف في الكم فقط وكلتاهما موجبة أو كلتاهما سالبة باعتبار أنه لا يوجد هناك اختلاف في الكيف، فهذه القضية تسمى متداخلة. لماذا متداخلة؟ باعتبار أن بعض الأفراد داخلة في الكل، إذا كانت هناك كلية فالجزئية أيضا داخلة تحتها. لهذا قال ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، أي بين المختلفتين بالكم فقط أو المختلفتين بالكيفي فقط، ومعرفة هذه النسب يعني بين القضايا المختلفة بالكم فقط أو المختلفة بالكيف فقط أيضا لها نفس الفائدة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة مع هذه القضية الأولى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عندما نتكلم في العكس، عندما نتكلم في عكس النقيض، عكس المستوي وعكس النقيض. هناك تتبين أهمية هذه الأقسام الأخرى من القضايا من التداخل والتضاد والداخل تحت التضاد، فضلا عن فائدة التناقض في الأقسام التي سيأتي بيانها بعد ذلك والتي هي من الأبحاث المهمة في المنطق. وعليه نقول المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا طبعا واجهة، باعتبار إذا اختلفتا كما وكيفا لا يعقل أن تكون جهتهما واحدة، ستختلفان في الجهة أيضا كما أشار إليه المصنف فيما سبق. وعليه نقول المحصورتان إن اختلفتا القضيتان المحصورة التي لها اعتبار في علم المنطق، أما غير المحصورة كما بينا فيما سبق لا قيمة لها منطقية. كما وكيفا فما متناقضتان وقد تقدم التناقض، وأما وإن اختلفتا في أحدهما يعني في الكم دون الكيف، في الكيف دون الكم، فعلى ثلاث أقسام. طبعا الصحيح فعلى قسمين، تختلف في الكم دون الكيف، تختلف في الكيف دون الكم، والمختلفة في الكيف دون الكم على قسمين، إما كليتان وإما جزئيتان، فالمجموع تكون ثلاثة أقسام ولا مقدور في ذلك. أما المتداخلتان وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، كلتاهما موجبة كلتاهما سالبة، من حيث الكم من حيث الكيف لا فرق بينهما. نعم الفرق بينهما من حيث الكم، إحداهما كلية والأخرى جزئية، أعني الموجبتين. لماذا قال الموجبتين؟ باعتبار الاختلاف بينهما من حيث الكيف، أو السالبتين لأنه الاختلاف في الكيف. لماذا تسمى متداخلة؟ قال باعتبار أن الجزء داخل تحت الكل، الجزئي داخل تحت الكلي، بعض الأفراد داخل تحت جميع الأفراد، وهذا واضح. وسميتا متداخلتين لدخول إحداهما في أخرى. السيارة الداخلة ياهو المدخول فيها؟ قال لأن الجزئية داخلة في الكلية. ومعنى ذلك أن الكلية إذا صدقت في موضع تكون الجزئية أيضا صادقة بنحو أو لا، لأنه إذا كان الحكم موجود لجميع الأفراد فهو موجود لبعض الأفراد أيضا. ومعنى ذلك أن كلية إذا صدقت صدق الجزئية المتحدة معها في الكيف ولا عكس، إذا صدقت الجزئية لا يشترط أن تصدق ماذا؟ الكلية. يضرب أمثلتها لا نحتاج أن نذكر، إذا كانت بعض الأفراد لها حكم لا يشترط أن تكون جميع الأفراد لها نفس ذلك الحكم ولا عكس. ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت أيضا كذبت الكلية المتحدة معها، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدون. إذا بعض الأفراد ليس لها حكم ذلك الحكم، وجميع تلك الأفراد التي لها داخل تلك الماهية الواحدة أيضا ليس لها ذلك الحكم. إذا قلنا بعض الأفراد، بعض أفراد الإنسان ليس بطائر، وإذا من الواضح بأنه لماذا؟ لأنه مرجع إلى إنسانيتي، إذن جميع أفراد الإنسان ليس بطائر، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف ولا عكس. بنفسه الآن مثال يضرب يتضح، مثلا إذا قال كل ذهب معدن هذه هي القضية، الأصل هذه هي الكلية، كل ذهب معدن، فهذه القضية لا إشكال ولا شبهة في صدقها. خب الجزئية تكون صادقة أو لا تكون؟ نعم. خب سور الجزئية ما هو؟ بعض الذهب معدنون. إذا كان كل أفراد الذهب معدن لا يكون بعض أفراد الذهب معدن؟ أيضا يكون كذلك، ولا بد أن تصدق معها بعض الذهب معدن قطعا عقلا. ومثل بعض الذهب أسود، هذه القضية ماذا؟ كاذبة لو صادقة؟ هذه كاذبة. قال فإنها كاذبة، ولا بد أن تكذب معها كل ذهب أسود، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا فيما يرتبط بالمتداخلتين، وهما إذا اختلفتا في الكم ولكن اتفقتا في الكيف. أما المتضادتان وهما المختلفتان في الكيف دون الكم، يعني إما كلتاهما كلية أو كلتاهما جزئية، ولكن اختلافهما في الإيجاب والسلب، تارة تكون كليتين وأخرى تكون جزئيتين. إذن من حيث الكم لا اختلاف بينهما، إما كليتان معا وإما جزئيتان معا. وهما المختلفتان في الكيف دون الكم، وكانتا كليتين. سميتا مو وسميتا، سميتا متضادتين. لماذا؟ لأنهما كالضدين، والضدان يمتنع اجتماعهما ولكن لا يرتفع، لا يمتنع ارتفاعهما. قلنا مرارا بأن الضدين لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، ولكن يمكن أن يرتفعا أو لا. نعم، هذا الجسم لا يمكن أن يكون أبيض وأسود، ولكنه لا يمكن أن يكون لا أبيض ولا أسود، يكون أحمر، يكون أصفر. فلهذا قال لأنهما، يعني المتضادتان، لأنهما كالضدين يمتنع صدقهما واجتماعهما في شيء واحد، ويجوز أن يكذبا، يعني ولا يمتنع أن يرتفعا. بينا فيما سبق أن الصدق والكذب فالقضايا مرجعه إلى الاجتماع والارتفاع. قال يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى. إذا كانت هذه الورقة بيضاء فلا بد أن يكون قولنا الورقة سوداء، تكون القضية ماذا؟ كاذبة. هذه الورقة إذا كانت بيضاء وهي صادقة فلا بد أن تكون الأخرى كاذبة. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى، أما ولا عكس، إذا كذبت الأخرى لا بد أن تصدق الأولى. كذبت هذه الورقة ليست بسوداء، ولكن لا ينبغي أن تكون إذن بيضاء، لعلها ماذا؟ حمراء، لارتفاع البياض والسواد عنها. إذن إذا كذبت إحداهما لا يشترط أن تكون الثانية صادقة. قال ولا عكس، أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى، يمكن أن تكون الثانية أيضا كاذبة. نعم لا يجتمعان في الصدق، ولكن يحتمل أن يجتمعا في الكذب، يعني أن يرتفعا معا. فمثلا إذا صدق كل ذهب معدن يجب أن يكذب لا شيء من الذهب بمعدن، لأن الاختلاف قلنا في الكيف لا في الكم. فلهذا تجدون موجبة وسالبة، الموجبة كلية والسالبة أيضا كلية. إذن من حيث الكم متوافقتين، الموجبة كلية والسالبة أيضا كلية، إنما الاختلاف في الكيف. فمثلا إذا صدق كل ذهب معدن فلا بد أن تكون أو أن يكون قولنا لا شيء من الذهب بمعدن، لا بد أن تكون كاذبة. ولكن إذا كذب كل معدن ذهب وهو كاذب أيضا، كل معدن ذهب كاذب، ليس كل معدن ذهب، نعم بعض المعدن ذهب وبعض المعدن ليس بذهب، إذن هذه الموجبة كاذبة. خب لابد أن تكون القضية الأخرى السالبة أيضا تكون كاذبة، لا ملازمة بينهما. ولكن إذا كذب لابد أن تكون الثانية صادقة، لا ملازمة بينهما. ولكن إذا كذب كل معدن ذهب لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهاب، لا ملازمة بين كذب الأولى وصدق الثانية. نعم هناك ملازمة بين الصدق الأولى وكذب الثانية، أما إذا كانت الثانية كاذبة فلا بد أن تكون الأولى صادقة، لا لارتفاعهما الإمكاني لارتفاعهما. ولكن إذا كذب كل معدن ذهب لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهاب، بل هي أيضا هذه الثانية أيضا كاذبة، لا شيء من المعدن بذهاب، هذه القضية كاذبة أو لا؟ نعم أيضا كاذبة، بل هي كاذبة في هذا المثال. هذا في المتضادتين. نفس الكلام الذي ذكرناه في المتضادتين يأتي في الداخلتين تحت التضاد، ولكن مع هذا الفرق، وهو أنه هناك القضيتان كليتان وهنا القضيتان ماذا؟ جزئيتان، ونتيجة ذلك سينقلب الأمر. يعني هناك كان يمتنع صدقهما ويجوز أن يكذبا معا، هنا بالعكس يمتنع كذبهما ويجوز أن يصدقا معا. الداخلتان تحت التضاد وهما المختلفتان في الكيف، موجبة وسالبة، دون الكم، وكانتا جزئيتين بهذا الشرط، وهذا هو فرقها عن المتضادتين اللتين كانتا كليتين. قبل ماذا سميتا داخلتين تحت التضاد؟ يقول لأنه طبيعي أن كل جزئي داخل تحت كليه كما قلنا في التداخل، فإذا كان كليه متضاد فالجزئي الذي داخل تحته أيضا يكون متضاد، ولكن حيث أنه صار جزئي الأحكام ستختلف. وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد، يعني سميت الجزئيتان داخلتين تحت التضاد لأنهما داخلتان تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف الخاص بها، موجبة موجبة سالبة سالبة، المتفقة معها في الكيف من جهة ولأنهما. خب إذا كانت داخلة تحت التضاد، خب لماذا لا تسمى متضادتان؟ قال لا، لأنهما يختلفان عن التضاد، فهما داخلان تحت التضاد، ومن هنا سميت داخلتين تحت التضاد. خب لماذا لم تسمى متضادتان؟ تقول باعتبار أنه حكمهما يختلف عن المتضادتين المتقدمتين، ومن هنا تمييزا لها سميت بالداخلتين تحت التضاد، فمن جهة هي من التضاد ومن جهة ليست هي من التضاد بل خارج عن التضاد لاختلاف الأحكام والآثار. قال من جهة ولأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب، وهناك كان يمتنع اجتماعهما على الصدق، هنا على الكذب، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يصدقا معا، فكل الأحكام التي ذكرناها هناك تكون معكوسة هنا. عندما لا نتوقف عند هذه الأبحاث باعتبار فقط بيان الاصطلاح، فلهذا لابد أن نقرأها إن شاء الله من تجي أبحاث مهمة نحن نتوقف عندها. ومعنى ذلك أنه إذا كذبت إحداهما لابد أن تصدق الأخرى، وهناك كان بالعكس، إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، أما إذا كذبت إحداهما لا يشترط أن تصدق الأخرى، بل قد تكون كاذبة ولا عكسا، أي أنه لو صدقت إحداهما لا يجب أن تكذب الأخرى، لأنهما يجتمعان في الصدق، لا تنافي بينهما في الصدق، وإنما التنافي بينهما في الكذب. فمثلا إذا كذب بعض الذهب أسود فإنه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود كما هو واضح، ولكن إذا صدق بعض المعدن ذهب لا يجب أن يكذب بعض المعدن ليس بذهب، بل الثاني أيضا صادق، يجتمعان في الصدق، بل هذه صادقة في المثال. وقد جاءت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعا لأجل توضيحها لوحا عن النحو الآتي. الإخوة بعد هم هذه كل باء جيم لا باء جيم عين باء جيم سين باء جيم، هذه التضاد الموجود كل باء جيم متناقضتان مع سين باء جيم، لا باء جيم متناقضتان مع عين باء جيم، كل باء جيم متداخلتان مع عين باء جيم، كل باء جيم متضادتان لا باء جيم متداخلتان، وهكذا. هذه الإخوة بعدهم معادلة رياضية، هذه يراجعوها ولا مطلب مهم لا يوجد فيها. بعد ذلك ننتقل إلى بحث، هذه كل الإخوة إذا يتذكرون نحن في صفحة 137 من هذا الكتاب، الإخوة حتى نرجعهم إلى المصدر المطلوب. هناك إذا تتذكرون قال: وطلبا للاختصار نرمز لسور كل قضية برمز خاص كما يلي: كل الموجبة الكلية، لا للسالبة الكلية، عين الموجبة الجزئية، سين للسالبة الجزئية. إذن هذه الرموز الموجودة هنا، كل هذه الموجبة الكلية، كل الموجبة الكلية، لا للسالبة الكلية، سين للسالبة الجزئية، عين للموجبة الجزئية. إذا اتضحت هذني، أنتم هذني بدل هذه كل ولا وسين وعين ارفعوها، اجعلوا موجبة كلية سالبة كلية، موجبة جزئية سالبة جزئية، حتى المطلب تجدوه واضح، وإلا هالشكل لعله المطلب يبقى معقد، يبقى مبهم، لا يمكن فهمه. هذه كل لا عين سين ارفعوها، اجعلوا بدل عنها ضمن الضابط الذي أعطاه المصنف في صفحة 137 من الكتاب، عند ذلك تجدون بأن المطلب واضح، لا يوجد فيه أي إبهام. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو من الأبحاث المهمة جدا في المنطق. هذا البحث يفيدنا في كثير من الاستدلالات، يعني نحن إذا استطعنا أن نثبت بالبرهان أصل القضية، عند ذلك عندما نأتي إلى العكس المستوي للقضية أو إلى عكس نقيض القضية، بعد لا نحتاج إلى إقامة البرهان. لماذا؟ لأن أصلها مبرهن عليها، فيكون عكسها المستوي كما سنبين، أو عكسها النقيض المتوافق أو المتخالف، أيضا تكون مبرهنة بالاحتياج إلى الدليل. وكم لهذا البيان، وكم لهذا المطلب من فائدة مهمة. مثلا أجيب من باب المثال، إذا قلنا أن كل ممكن كل ماهية فهي ممكنة، كل ما هي فهي ممكنة، افترضوا بالبرهان استطعنا أن نثبت أن كل ما هي فهي ممكنة. خب الآن نأتي إلى عكس نقيضها، خب ما هو العكس؟ سيتبين بعد ذلك. العكس هو أن تجعل الموضوع محمول والمحمولة موضوع تعكسها، هذا العكس المستوي يكون. عكس النقيض ما هو؟ هو أن تجعل الموضوع محمول وبالعكس وتأخذ نقيضهما، يعني إذا كان ممكن الذي كان محمول تجعله ماذا؟ تجعله موضوع وتأخذ نقيضه. نقيض الممكن ما هو؟ لا ممكن، الذي مصداقه الواجب، ماشي، لانه الموجود اما ممكن واما واجبون، فاذا لم يكن ممكنا فيكون واجبا. خب نحن اذا استطعنا ان نثبت ان كل ماهيه فهي ممكنه نعكسها بعكس النقيض، نقول وما ليس بممكن يعني الواجب لا ماهيه له. بعد هذا عكس النقيض لا تحتاج الى برهان. موارد وكم له من فوائد مترتبة في العلوم الأخرى بل في علم المنطق أيضا. إذن بحث العكوس من الأبحاث المهمة والمفيدة العملية في علم المنطق. أما ما هو المراد من العكوس أو العكس؟ العكس له اصطلاحات متعددة. تارة يطلق العكس في علم البديع، وإطلاقه في علم البديع أيضا على قسمين: عكس لفظي وعكس معنوي. العكس اللفظي في علم البديع هو أنه تقدم المتأخر في الكلام وتؤخر المتقدم في الكلام. له أمثلة كثيرة، مثلا أنت تقول خير العمل عمل الخير، وهنا خير العمل في الموضوع عندك ماذا؟ خير متقدم والعمل متأخر. أما عندما جئت في المحمول ماذا صار؟ صار عمل الخير، الذي كان متقدما في الموضوع صار متأخرا، والذي كان متأخرا صار متقدما. أمثلة كثيرة موجودة وهي لطيفة أيضا وتشير إلى حكم. في بعض الكتب جمعت هذه المطالب كلمات التي عكسها أيضا تكون لطيفة، منها هذه الموارد، أنا أنقل بعضها لطيفة، منها هذه: خير العمل عمل الخير، هذه واحدة. ومنها كل التفويض تفويض الكل، كل التفويض تفويض الكل إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها مبدأ العرفان عرفان المبدأ، مبدأ العرفان عرفان المبدأ. ومنها أول العلم علم الأول، وهو سبحانه وتعالى أول العلم علم الأول. وهكذا من هذه الكلمات: توحيد الكلمة، كلمة التوحيد، ومثل هذه الكلمات كثيرة. وأيضا لعلك أنت عندما تريد أن تبين المطلب تحتاج إلى صفحات لتبين، لكنه بعد أن تعكس تستطيع أن توصل المطلب بأقل ما يمكن. ينقل هنا أيضا بيت عن الصاحب بن عباد أيضا إشارة إلى هذا المطلب، يقول: فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. هذا أيضا إشارة إلى مطلب عرفاني موكول إلى محله ذاكره. هذا هو العكس اللفظي، هذا هو العكس اللفظي. وهناك عندهم عكس معنوي في علم البديع، بعث الإخوة يراجعون. المهم تارة يطلق العكس في علم البديع في المعاني، والبديع في البلاغة لا علاقة لنا به. أما العكس بحسب الاصطلاح الذي نصطلح عليه، قال سبق نبينه في العكس المستوي. سبق في هذا في أول هذا الفاصل أن قلنا أن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه، يستبطن من صدق تلك القضية صدق القضية المطلوبة للملازمة بينهما في الصدق. وهذا ما بيناه في العكس، وهو أن الأصل إذا كان صادقا فعكسها أيضا يكون صادقا بلا احتياج إلى برهان مستأنف لإثبات صحة ولصدق العكس. وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية، يعني الملازمة في الصدق، إذا كان الأصل صادقا فعكسها المستوي يكون صادقا أيضا، أما إذا كان كاذبا أيضا كاذب، أو هناك أحكام أخرى بيانه سيأتي. قال وهذه الملازمة يعني الملازمة الصادقة واقعة بين كل قضية وعكسها المستوي، بين كل قضية وعكس نقيضها، فإذا كان الأصل صادقا فعكسها المستوي صادق وعكسها النقيض أيضا صادق. وحيث أن لكل من القسمين يعني عكس المستوي وعكس النقيض أحكام مختلفة، فلهذا يعقد لكل منهما فصلا مستقلا، أولا العكس المستوي، ثانيا العكس النقيض. فنحن الآن نبحث عن القسمين، فلماذا لا يبحثهما في قسم واحد باعتبار أن أحكامهما وآثارهما مختلفة، وإذا كانت الأحكام مختلفة فلا بد أن يعقد لكل واحد منهما فصلا مقاما مستقلا، من قبيل أنه جنابك تقول الكلمة إما اسم وإما فعل، وحيث أن آثار وأحكام الاسم والفعل مختلفة فإنه يعقد لكل واحد منهما فصلا مستقلا، كذلك في العكس المستوي والعكس النقيض. قال أما العكس المستوي، العكس المستوي هو أن تجعل الموضوع محمول والمحمولة موضوع، ولكن بشرطين، أولا أن تكون متوافقين في الصدق، وأن تكون متوافقين في الكيف حتى يكون عكسا مستويان. أما إذا اختلفتا في الصدق أو في الكيف فليست هي العكس المستوي، وإنما تكون من الانقلاب التي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. إذن إذا كان العكس مساويا متوافقا مع الأصل في الصدق وفي الكيف، موجبة موجبة سالبة سالبة، في الصدق أيضا كذلك، إذا كانت صادقة فهذه لا بد أن تكون صادقة، هذه القضية نسميها العكس مستوي، تفصيله سيأتي بعد ذلك، الآن فقط سيبين الإجمال وتفصيله بعد ذلك سيأتي بالبرهان الذي سيبينه. قال أما العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية، الموضوع محمول والمحمول موضوع، ولكن مع بقاء الكيف وبقاء الصدق، كيف القضية يكون باقيا وصدقها يكون باقيا، يعني إذا كان الأصل صادقا فلا بد أن يكون العكس أيضا صادق. نبرهن هذا، نبرهن حتى نبرهن هذه، فقد نعرف نقول إذا كان الأصل صادقا فدائما تجدون أن الفرع العكس ماذا يكون صادقا. الآن هذه فقط التعريف، فقط نبين الأمور التي سنثبتها بعد ذلك، يعني عندما جاء بتقول الإنسان إما أبيض وإما أسود، أو تقول الجوهر إما وإما وإما، هذا تعريف الجوهر، ولكن بعد ذلك لابد أن تثبت كل قسم من هذه الأقسام. الآن إحنا نأخذ الشروط، بعد ذلك من حقك أن تسأل ما هو الدليل على أنه إذا كان الأصل صادق فلا بد أن يكون العكس صادق، نقول هذا برهانه. ولكن التفتوا في الكم، بعد ماكو اشتراط توافق في الكم، قد يختلفان في الكم، يعني الأصل يكون كلي والعكس يكون جزئي، هذا ممكن بيانه سيأتي بعد ذلك، أي أن القضية المحكوم بصدقها تحول إلى قضية تتبع الأولى في الصدق وتتبع الأولى في الإيجاب وتتبع الأولى في السلب، في الصدق واضح، في الإيجاب والسلب مرتبط بكيف القضية، بتبديل طرفي القضية الأولى بأن يجعل موضوع الأولى محمولا في الثاني، ويجعل المحمول في الأولى موضوعا في الثاني، هذا في القضية الحملية، وفي القضية الشرطية المتصلة أيضا، أو المقدم تاليا أو التالي، وجعل التالي مقدما، وتسمى القضية الأولى الأصل، وتسمى القضية الثانية العكس المستوي. فكلمة العكس بناء على هذا تطلق على أحد موردين، إما تطلق على نفس القضية المعكوسة يعني تطلق على القضية الثانية، وإما تطلق على نفس هذا التبديل، تبديل الموضوع بالمحمول وتبديل المحمول بالموضوع. قال فكلمة العكس هنا لها اصطلاحان، اصطلاح في نفس التبديل واصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل. ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق، هذا معناه أنه إذا كانت القضية في الأصل صادقة فلا بد أن تكون القضية في الفرع يعني العكس أيضا تكون صادقة، ولا عكس إذا كانت في الفرع في العكس صادقة فلا بد أن تكون في الأصل أيضا صادقة، بل قد تكون كاذبة. إذن هنا تلازم من أحد الطرفين لا تلازم من الطرفين معا. إذا كانت القضية في الأصل صادقة يعني وقيم البرهان على صدقها فلا بد أن تكون القضية في العكس أيضا صادقة، أما لو أقيم البرهان على صدق العكس هذا لا يستلزم أن يكون الأصل أيضا صادقا بل قد يكون كاذبا. نعم إذا أقيم البرهان على كذب العكس فإنه يثبت كذب الأصل أيضا. لماذا؟ لأنه إذا كان الأصل صادقا كان العكس ماذا؟ صادقا، والمفروض أن العكس كاذب، إذن أصله يكون ماذا؟ يكون أيضا كاذبا. ما أدري واضح صار ولا أعيد المطلب. إذا كان الأصل صادقا يعني وقيم البرهان على صدقه فالعكس أيضا لا بد أن يكون صادقا، هذه من هالجهة. سنعكس المطلب، إذا كان العكس صادقا هل يشترط أن يكون الأصل أيضا صادقا أو يمكن أن يكون كاذبا؟ لا يمكن أن يكون كاذبا، بيانه سيأتي بعد ذلك، يمكن أن يكون كاذبا. هل تعالوا مطلب آخر، إذا كان العكس كاذبا فهل يمكن أن نستنجد منه بطلان أو كذب الأصل أو لا يمكن؟ نعم يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه إذا كان العكس كاذبا فلا بد أن يكون أصله ماذا؟ كاذب أيضا، وإلا إذا كان أصله صادق فهي ماذا كانت تكون؟ تكون صادقة. إذن من إثبات كذب العكس نستطيع أن نثبت كذب الأصل، ولكن من إثبات صدق العكس لا نستطيع أن نثبت صدقه الأصل. هنا يتضح لنا أن العكس تابع للأصل في الصدق، وأن الأصل تابع للعكس في الكذب. أغني قاعدتي ينصب أن العكس تابع للأصل في الصدق وأن الأصل تابع للعكس في الكذب. قال ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق أن الأصل إذا كان صادقا وجب صدق العكس. حتى أما يجب صدق العكس بكمه أو لا؟ نقول لا، بعد ذلك سيتبين بأنه إذا كان الأصل كليا موجبا فإنه العكس ماذا يكون؟ صادقا. جزئية موجبة بيانه سيأتي بعد ذلك. الآن ليس حديثنا في كم القضية، فقط حديثنا في كيف القضية وصدق القضية، وقد يختلفان في كم القضية، ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب، يعني أن الأصل لا يتبع العكس في الكذب، فقد يكذب الأصل والعكس صادق. والعكس صادق هنا إذا كان الأصل صادقا فالعكس صادق، أما إذا كان الأصل كاذبا فالعكس لا بد أن يكون كاذبا. لا، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لأن نحن قلنا هناك تلازم في الصدق بين الأصل والعكس، لا أن هناك تلازما في الكذب بين الأصل والعكس. نعم هناك تلازم في الكذب بين العكس والأصل، لا بين الأصل والعكس. واضح صار المطلب؟ ها؟ إذن إذا كان الأصل صادقا فلا بد أن يصدق العكس، إذا كان الأصل كاذبا فلا بد أن يكذب العكس. لا، قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا. حتى تعالوا من الطرف الآخر، تعالوا إلى العكس. العكس إذا كان صادقا، لا، هل لا بد أن يكون الأصل صادقا؟ لا، قد يكون الأصل كاذبا. أما إذا كان العكس كاذبا فلا بد أن يكون الأصل كاذبا. شوفون من ناك أطف الطرف ملازمة، هنا موجد الطرف ملازمة، وفيهما أيضا طرفان كل منهما يحتمل آخر ويحتمل نقيضه. قالوا ولكن لا يجب أن يتبع العكس الأصل في الكذب، العكس يتبع الأصل في الصدق، ولكن العكس لا يتبع الأصل في الكذب، ولكن لا يجب أن يتبع العكس الأصل في الكذب، فقد يكذب الأصل والعكس صادق ولا محذور فيه. ولازم ذلك أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق، إذا كان العكس صادق فلا بد أن يكون الأصل صادق، لا ملازمة بينهما. نعم الأصل يتبع العكس أين؟ في الكذب، كما كان العكس يتبع الأصل في الصدق، ولكن يتبعه في الكذب، يعني الأصل يتبع العكس في الكذب ولكن يتبعه في الكذب، فإذا كذب العكس كذب الأصل أيضا. لماذا؟ لأنه لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس، والمفروض أن العكس كاذب، إذن أصله ماذا كان؟ كاذبا أيضا، يلزم منه صدق العكس والمفروض كذبه. فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال، إذا صدق الأصل صدق عكسه ولا ملازمة بين إذا كذب الأصل كذب عكسه، والقاعدة الثانية إذا كذب العكس كذب أصله ولا ملازمة بين إذا صدق العكس صدق أصله. وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الأولى كما علمت بالدليل السابق وبالبيان السابق. هسه الآن شروط العكس المستوي تأتي، والحمد لله رب العالمين.